فأختم هذه الكلمة بقصة فيها علم وفيها طراقة وفيها فائدة. يذكر أهل التاريخ في ترجمة أبي عبد الله بن بطة من كبار علماء الحديث والحنابل أنه كان يكره أشد الكراهة هذا القيام الذي أفاده الناس اليوم وقبل اليوم بمئات السنين. فخرج ذات يوم مع صديق له شاعر إلى السوق، فمر برجل عالم جالس في محله، وهذا من أدب العلماء قديما، كانوا يعتمدون في تحصيلهم لرزقهم على كد يمينهم وعرق جبينهم. فمروا بهذا العالم مسلمين، فقام هذا العالم لابن بطة، فقال ابن بطة لصاحبه الشاعر، قبل ذلك قام العالم وهو يعلم أن ابن بطة يكره هذا القيام على نحو ما تسمعون ذلك، فاعتذر إليه ببيتين من الشعر، قال له: لا تلمني على القيام كحقي حين تبدو ألا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. كلام العالم بعض صحيح، من حقه يجل الكرامة، قد ذكرنا حديثا بل حديثين آنفا، من حق المسلم إجلال الرجل الكبير، ولكن هل يكون الإجلال بغير السنة بمخالفة السنة؟ هل مثلا يكون إجلال بالسجود؟ لا، كل الناس كل المشاهير يقول لا، السجود لغير الله لا يجوز. عفوا، لقد قلت كل المشايخ يقولون بأنه لا يجوز السجود لغير الله، كنت أتمنى أن أكون موفقا للصواب حينما قلت كل المشايخ، لكن آسف ومضطر أن أقول ليس كلهم يقولون كذلك. فهناك في بعض الطرق من تقاليدهم أن المريد حينما يريد أن يأخذ الإذن من الشيخ بأن يطوف في المجلس فيسجد للشيخ، ويقولون هذا السجود تعظيم وليس سجود عبادة. نحن قرأنا هذا في كثير من الوسائل. فهل يعظم المسلم بالسجود؟ الجواب الحمد لله لا، على الأقل عند الجمهور، أما أولئك تقوم بشذوذات. وعندنا حديث معاذ بن جبل لما جاء إلى هذه البلاد قبل فتحها بالإسلام ورجع للمدينة، فأول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هوى ليسجد له، قال له: مهلا معاذ. قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. هذا كلام صحيح، لو كان السجود لغير الله جائزا، هو أحق من أن يسجد له من أن يسجد القسيسون والرهبان لعلمائهم. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقي عليها. في أحد أخرى: لكن لا يصلح السجود إلا لله تبارك وتعالى. إذا لا يجوز تعظيم المسلم بالسجود، لأن هذه خصوصية لله عز وجل. طيب، هل من إجلال المسلم أن يركع له؟ الجواب أيضا لا، إلا في بعض الطرق. هم الذين استجابوا السجود من باولى يستجيبون الركوع. جاء في حديث انس بن مالك ايضا في سنن الترمذي وغيره، قال سائل يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفيلتزمه؟ قال لا. قال أفينحني له؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. إذا الانحناء أيضا كتحية أجنبية لا تصح من مسلم لمسلم. فذاك العالم لما قال ومن الحق أن يجل الكرامة، هذا كلام صحيح، لكن عمله ليس صحيحا، لأنه ليس وسيلة مشروعة لتعظيم الرجل العالم. لذلك قال ابن بطة لصاحبه الشاعر، ويبدو أن هذا الصاحب كان يعرف رأي ابن بطة بدقة، وكان فيما يبدو أيضا شاعرا بالفطرة والسليقة، فعلى الفور وعلى القاضي أجابه بقوله أنت إن كنت لا علمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما. الشاهد هنا فأخذ الآن من قيامك أولا فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، كلنا واثق بود أخيه ففيما انزعاجنا وعلى ما لذلك واجب الدعاة المسلمين المخلصين حقا أن يرجعوا بهذا المجتمع الإسلامي الضخم إلى العهد الأول في كل شيء، ليس فقط في العقيدة وليس فقط في العبادة وليس وإنما الإسلام كله، ومن ذلك العادات والتقاليد نحافظ عليها كما ورثناها عن سلفنا الصالح. وهذا واضح جدا، لو أن المجتمع الإسلامي اليوم كان مربا على ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يكن بهذا القيام لا محل له من أعراض كما يقولون. لماذا؟ قال هذا الشاعر المتفكر من العالم الفقيه، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتب الأجسام، كلنا واثق يرد أخيه ففيما انزعاجنا وعلانا. لذلك نسعى بما عندنا من علم ونتعاون مع أخواننا المسلمين جميعا على أن نعود إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو كما سمعتم آنفا وتسمعون بين يدي كل كلمة نقولها فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.